انا وعدتكم بقى يوم ما اروح الحجه واروح العمره انا مش هجيب لاي حد حاجه خاص ولا الهوى. صلوا على النبي محمد. انا هخليك تروح الحج دلوقتي وتعمل عمره وانت قاعد في بيتك على حسابك يا عم الشيخ. لا والله العظيم على حساب رسول الله محمد. انا عاوزك بس كده لو انت غمضت عينك معايا 10 ثواني بس وتخيلت الناس اللي في الحرم دلوقتي وتتخيل الناس اللي هتكون على جبل عرفات. والله العظيم يا عم الشيخ انا اتمنى ان انا اكون مع الناس دي. بس اعمل ايه؟ ما فيش فلوس. هروح احج ازاي واروح اعمل عمره ازاي؟ انا بقى جاي اقول لك النهارده لو انت نفسك تروح الحج ونفسك تعمل عمره انا هخليك تروح الحج دلوقتي وتعمل عمره وانت قاعد في بيتك على حسابك يا عم الشيخ. لا والله العظيم على حساب رسول الله محمد. هقول لك بقى على اعمال تعدل ثواب الحج والعمره كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. رقم 1 بعد ما توحد الواحد، النبي بيقول لك انك تتوضى في بيتك وبعدين تيجي على المسجد وفي نيتك انك انت هتصلي الصلاه المكتوبه، يعني الفرض اللي ربنا فرضه عليك. سنة مش قادر ان انا اروح احج. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه بقى؟ من خرج من بيته متطهرا بين قوسين متوضئا ثم ذهب الى بيت الله ليصلي الصلاه المكتوبه، شوف النبي يقول ايه بقى؟ كان كالحاج المحرم. يعني النبي بيقول لك زيك زي اللي هو فين؟ في الحج. والله العظيم يا جماعة ده كلام النبي محمد. يبقى أول حاجة تعمل إيه؟ تتوضى في بيتك وتروح تصلي في المسجد كده صلاة الجماعة في المسجد، تصلي الصلاة المكتوبة والمفروضة عليك مع كل صلاة كأنك حجيت مرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أنت كده ممكن تحج في اليوم كم مرة؟ 5 مرات. اسمع يا اللي مش قادر تحج، يا اللي مش معاك فلوس. رقم 2 بعد ما تصلي على النبي محمد، رقم 2 دي بقى يا جماعة فيها أجر حجة وعمرة. شوف النبي بيقول ايه بقى؟ انك لما تروح المسجد تصلي صلاة الفجر وبعد ما تصلي الفجر تقعد مكانك تذكر الله، زي ما انت تذكر ربنا بأي حاجة بقى، تقرأ قرآن ماشي، تسبح، تحمد، تكبر، تهلل، تذكر ربنا، تصلي على النبي محمد. لحد امتى يا عم الشيخ؟ لحد ما الشمس تطلع. وبعديها بربع ساعة تلت ساعة تصلي ركعتين اللي هما ركعتين ايه؟ الضحى، وبعد كده تخرج. قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى لله ركعتين، شوف النبي بيقول لك ايه بقى؟ كان كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. النبي كررها 3 مرات، يعني النبي بيقول لك تاخد أجر حجة كاملة وعمرة كاملة ولا ينقص منها شيء برحمة الله. سهلة دي ولا صعبة؟ سهلة. يبقى انت خلي بالك بقى، انت ممكن تصلي الفجر في جماعة، اتوضيت في البيت وجيت وصليت الفجر تاخد أجر حجة، تمام؟ واحدة كمان بقى تقعد في المسجد المكان اللي انت صليت فيه تذكر ربنا لحد ما الشمس تطلع وبعدين تصلي ركعتين ضحى وتاخد بعضك وتروح تاخد أجر حجة كمان وعليهم ايه؟ وعليهم عمرة بعد ما تصلي على النبي محمد. رقم 3، واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم، واحد من الصحابة راح للنبي وقال له يا رسول الله اشتهي الجهاد معك يا رسول الله ولا أقدر عليه، نفسي رسول الله اخرج واجاهد وحارب معاك واغزو معاك يا رسول الله بس انا مش قادر. شوف النبي قال له ايه بعد ما صلى عليه. فقال النبي: هل بقي احد من والديك، امك او ابوك عايشين؟ قال: يا رسول الله، امي عايشه يا رسول الله. شوف النبي يقول له ايه بقى، اسمع للجمال والله العظيم. قال النبي: اتق الله فيها. تقى ربنا في امك وابوك، خلي بالك من امك وابوك، ما تزعلش امك وابوك. ماتوا يا عم الشيخ، بر امك وابوك بعد ما ماتوا، ادعي ليهم، استغفر ليهم، اعمل صدقه جاريه على روحهم. اسمع النبي يقول له ايه: اتق الله فيها، فان فعلت فانت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. يبقى الحج عند امك وابوك، يا اللي مش قادر تروح تحج، تتقي ربنا في امك وابوك وربنا يديك اجر حاج ومعتمر ومجاهد. ما تزعلش امك وابوك، وبر امك وابوك، ربنا يديك اجر حاج ومعتمر ومجاهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 4، الفقراء من الصحابة راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له: يا رسول الله، الأغنياء اللي معاهم فلوس احنا نفسينا نكون زيهم يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ليه، خلي بالك بقى، قالوا له: يا رسول الله، بيصلوا زي ما بنصلي، وبيصوموا زي ما بنصوم، إلا إن هم يا رسول الله بيروح الحج والعمرة يا رسول الله، علشان معاهم إيه؟ معاهم فلوس. النبي يقول لهم: أنا هقول لكم على عمل تعملوه تكونوا زيهم بالظبط، زي اللي بيروحوا يحجوا ويعتمروا. إيه يا رسول الله؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم إيه بقى؟ في دبر كل صلاة، بعد ما تنتهي من الصلاة المفروضة، قال لهم النبي: قولوا سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ولو عاوز تختم المية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النبي قال لهم: لو عملتوا كده يبقى أنتوا زيهم، بعد ما تصلي على سيدنا النبي محمد. سهلة دي بقى، خلصت الصلاة ما تاخدش بعضك وتجري، اقعد بس 5 دقايق كده، سبح 33 واحمد ربنا 33 وكبر 33، ربنا يديك أجر كأغر الأغنياء اللي بيروحوا للحج والعمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا الرقم كام بقى؟ لا احنا قلنا 4، احنا قلنا 4. رقم 5، واحد معاه فلوس، بس الفلوس دي يعني مش هتعمل حاجة، ده يدوبك بس يعني قد شوية الهدايا اللي بيخربوا البيوت. خلي بالك، في ناس ما بتعرفش تروح تحج ولا تعمل عمرة، يقول لك: ما انا عاوز ب50-60 ألف هدايا. والله يا جماعة ده كله كلام فاضي، إلا من رحم ربي تبارك وتعالى وجل في علاه. أنا وعدكم بقى، يوم ما أروح الحج وأروح العمرة أنا مش هجيب لأي حد حاجة خالص، ولا الهوى. عينينا يا حاج سام، صلى على النبي محمد. النبي بيقول لك: لو انت مش قادر تحج ومعاك فلوس تعرف تروح بيها تعمل عمره في رمضان، روح. قال النبي عليه الصلاه والسلام: عمره في رمضان كحجه معي. يعني النبي بيقول لك اللي يروح يعمل عمره في رمضان كانه حج مع رسول الله محمد. وكلنا عارفين دي، العمره في رمضان يا عم الشيخ كانها ايه، هي كده، النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم. رقم 6، وخلي بالك من دي قوي بقى، احنا بنقول هنا درس كل وقته، كل حد واربع. انا عاوزك كده وانت خارج من بيتك ونفضي نفسك في الربع ساعة ولا النص ساعة اللي بنقول فيها الدرس، ان انا هحضر الدرس مع الشيخ محمد. ليه ليه ليه الغرض؟ حط دي بقى من ضمن النوايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا الى المسجد، اللي يروح المسجد اسمع بقى، ليعلم خيراً أو يتعلم خيراً، يعني رايح يفيد الناس، رايح يعلم خير للناس، أو جاي يسمع نصيحة من شيخ، جاي يسمع حاجة كده يذكر ربنا بيها من الشيخ. إيه يا رسول الله اللي رايح المسجد يعلم الناس خير أو رايح يسمع لخير؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان له أجر حاج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والله والله العظيم يا جماعة، بعد اللي انت سمعته ده ما فيه أغلى من النبي محمد، يعني ما فيش بعد كده. هو المفروض لو واحد معاه فلوس قاعد دلوقتي يطلعني الحج على حسابه.